قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كان الكلام ليلة البارحة على تأويل قول الله تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وعلمنا أنه متى ما كان البعث والبعث كائن وهو أمر لا بد منه كما بدأنا أول خلق نعيده والدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ونحن في هذه الحياة الدنيا عواري لا بد من النقلة منها والعودة إلى القرار الأبدي السرمدي الذي لا يزول ولا يحول. وقد مضت علينا أطوار: طور الأزل وطور القرار المكين في الرحم، وها نحن الآن في طور الدنيا ولا نعلم نهايتنا متى تكون، أغدا أم قبل غد، أعام أو أعوام. ذلك أمر مجهول علينا، وإنما هو بيد الرب تبارك وتعالى الذي قدر كل شيء. بعد هذه الحياة الدنيا التي نحن فيها حياة أخرى تسمى حياة البرزخ، وهي حياة بين الحياة الدنيا وحياة القرار والاستقرار. وهذه الحياة التي هي حياة البرزخ أيضا لا يعلم مداها إلا الله تبارك وتعالى. كم من العمر يمضي على الخلق وهم في الأجداد وهم في الثرى وهم في التراب، ذلك أمر لا يعلمه إلا الله، وإنما نعلم ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به في كتابه. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. عندما يريد الله تعالى إثناء هذا العالم يأمر الله تعالى الملك إسرافيل بأن ينفخ في الصور وتمضي مدة من الزمن لا يعلمها إلا الله والناس هلكى موتى في عالم برزخ. ثم يأمر الله تعالى الملك أن ينفخ نفخة أخرى فينفخ نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون يقومون في يوم واحد. هذا اليوم يوم الآخرة يوم الحساب يوم الجزاء يوم البعث يوم النشور يوم الطامة الصاعقة يوم ويوم ويوم. أخبر الله تعالى بأن أعداءه العصاة الكافرين المشركين يحشرون إلى النار حالا وذلك بعد مضي أهوال وأهوال يجمعون كل بجنسه وزوجه الخمارين المشركين المجوس اللادينيين الطبيعيين يحشرون وأزواجهم أصنافهم أجناسهم ويوزعون يسلون يدفعون يوقفون حتى يأتي آخر مجرم على شاكلتهم وأنواعه. وبعد ذلك كما قال الله تعالى يجري الحوار عندما يطلبون الشاهد بأنهم ما عصوا وأنهم ما ارتكبوا المنكرات وأنهم ما أشركوا مع الله غيره فيشهد الله تعالى عليهم أعضاءهم ألسنتهم أيديهم أرجلهم. هذا قول الله تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون يوزعون يجمعون يتلون يوقفون لا يحاسب الأول فالثاني فالثالث وهذا يدخل النار وهذا يدخل النار لا وإنما يجمعون في صعيد واحد يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار يطلبون الشهداء من أنفسهم تشهد الألسن الأيدي الأرجل الجلود بما كانوا يعملون في هذه الدنيا. بصراحة أريد أن أقول لكم قبل 50 عام على أكثر تقدير وقبل أن يعلم الله تعالى الخلق هذه الوسائل التي تسجل والتي تصور والتي تحفظ المشاهد كان الناس يؤمنون بالغيب. قال الله آمنا وصدقنا قال رسول الله آمنا وصدقنا حتى أثر عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله أنه كان يقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بأن هذا الأمر ما دام أن الله قال والنبي قال على العين والرأس علمنا الحقيقة علمنا السبب علمنا العلة سلمنا تسليما. وهذا هو الإيمان بالغيب وهو أمر واجب. لكننا في هذه الأيام أيها الإخوان بعد أن أظهر الله تعالى لنا هذه القوى آلات التسجيل آلات التصوير آلات وآلات وآلات وآلات لا نستغرب نطق الجلود شهادة الجلود تصوير الحوادث التي تقع من العباد عندما يرتكب عندما يعمل. نحن نعلم اليوم أن هناك آلات عندما يسرق السارق عندما يدخل البنك عندما يريد أن يقتحم ويعمل أمر هناك أشياء تصور المشهد لو أنه دخل ولمس ببصماتي بخطوط يدي يصور ويظهر. فكذلك العبد في هذه الحياة الدنيا كلما ارتكب وكلما عمل مدون عليه رقيب وعتيد، رقيب وعتيد، كاتب، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، قراءة ومشاهدة، يشاهد الواقعة الحادثة التي عملها أخبرنا بها رسول الله قبل 14 قرن، ينصب لكل غادر لواء، ينصب لكل غادر لواء، هذه غدرة فلان ابن فلان، هذا التمثيل التصوير الحقيقي الذي جرى ووقع. مع كل هذا ينكر العبد: يا ربي أنا ما عملت هذا العمل، وأنت لا تؤاخذني إلا بما عملت، وأنت يا رب العادل، أنا لا أقبل شاهدا ولا أقبل شهيدا إلا من أعضائي. هكذا يقول المجرم يوم القيامة. فينطق الله الأيدي والأرجل كما ذكر الله تعالى لنا في هذه الآية وفي غيرها من الآيات. عند ذلك يقوم الحوار الحجاج بين المرء وبين أعضائه. قال الله تعالى: حتى إذا ما جاءوها، جاءوا إلى النار ووقع الحجاج وطلبوا الشهداء، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. الحواس خمس: سمع، بصر، ذوق، شم، لمس. سمع، بصر، ذوق، شم، لمس. ما ذكر الله تعالى الذوق وما ذكر الله تعالى السمع الشم، وإنما ذكر الله تبارك وتعالى الجلود والأسماع والأبصار. الأسماع جلود، الأبصار جلود. الجلود هذه الأشياء التي جمعت بين الحواس الخمس تشهد يوم القيامة بأنني مشيت، بأنني سرقت، بأنني قبضت، بأنني فعلت، بأنني شربت، بأنني سمعت، بأنني نظرت، بأنني وأنني وأنني وأنني. يا رب المشهد حاصل، حاضر، واقع، ولكن العجب الآن أن اليد، وقد ذكر العلماء أن اليد بها بصمات، بصمات، وأن اليد بها خطوط، هذه الخطوط لا يشابه بعضها بعضا، وهذه البصمات لا يشابه بعضها بعضا، لكل منا بصمات ولكل منا خصيصة الله تعالى اختصه بها. ومما اختص الله تعالى بهذه الأعضاء أنه جل وعلا ينطقها. يا أخي الله أنطق الجبال يسبحنا مع داود، الجبال تسبح معه. وأنا لا أريد أن أقف في هذا الموقف موقفا طويلا، وذكرت وأذكر مرارا أنك أنت تراب وأنا تراب، الله تعالى أنطقنا وجعل الله تعالى لنا قوة ننطق بهذا اللسان، والحال أننا من تراب وأننا من صلصال وأننا من ماء مهين. هذا الماء المهين إنما كانت قوته من التراب. فالله تعالى ينطق الجبال، ينطق الأشجار، وكل شيء يسبح بحمد الله، كما قال الله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا قول الله تبارك وتعالى. يحتج الحجاج ويشتد: لما شهدتم علينا ونحن ندافع عنكم؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. عندما خلقكم خلق خلقكم وأبدعكم من غير مثال سابق ويعيدكم أيضا ولقد ذكر ذلك لكم وبعث إليكم الرسل وأنزل عليكم الكتب وما أخذنا الله ولا يأخذنا الله ولا يأخذنا الله جل وعلا من دون بيان ولا حجة ولا إرسال رسل أبدا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الرسول أرسل والحجة قائمة الحجة قائمة أنا ما سمعت أنا ما بلغني أنا ما قرأت أنا ما كتب أنا أمي لا أدري بما جاء به الرسل الجواب لا يوجد على وجه الأرض اليوم موضع شبر وبخاصة في هذا القرن والذي قبله إلا وقد سمع إلا وقد علم ما يجري في هذا العالم أنا وأنت نرى ما يقع وما يحصل وما يحدث اليوم في أي بقعة من بقاع الأرض وهل تظنون أن إنسانا ما بلغه مبعث رسول الله وما سمعوا اسم محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي في البادية وتحت العشاش وبيوت الشعر يا أخي عنده جهاز راديو وعنده تلفاز بالحجر وبالبطاريات ويرى ويسمع يرى ويسمع ويعلم أقام الله علينا حجج كثيرة وكثيرة كما قال في كتابه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق الحق واضح ناصح ظاهر ولكن وضعنا على أسماعنا ووضعنا على أبصارنا ولا نريد أن نصغي ولا أن نسمع بدليل أن البعض منا متى ما فتح جهاز الراديو أو التلفاز إذا سمع حديث ديني قراءة قرآن أمر بإغلاقه لا يريد أن يسمع لئلا تقوم الحجة عليه ولكن يريد أن يسمع أغاني وملاهي ومناظر وما إلى شيء إلى ذلك الحجة قائمة الرسول قد بلغ الرسول قد بلغ والرسالة قد عمت والله في أقصى أمريكا في المحيط المتجمد الشمالي الجنوبي في معظم أرض الله تعالى اليوم المسلمون موجودون أينما ذهبت أينما حللت أينما نزلت مساجد بحمد الله مساجد منار يا أخي في قلب أمريكا في قلب أمريكا وبجوار مدينة ديترويت مسجد بمكبر الصوت فيه جالية يمنية عربية تقيم وتنادي من على المنار الله أكبر الله أكبر المارة يسمعون بمكبر الصوت الله أكبر الله أكبر ويشهد الله أنني بحمد الله اطلعت على كثير من هذه الولايات وما من ولاية إلا فيها مسجد اشتراه أبناؤكم الذين ذهبوا للدراسة اشتروا بعض الكنائس وجعلوها مساجد واشتروا بعض الدور وجعلوها مساجد وأقاموا فيها الجماعات والجمع ويتحينون ويتربصون أن يأتي إليهم مسلم طالب علم ليصلي بهم ويلقي المحاضرات وما إلى ذلك ومع الأسف ونحن في بلاد العرب وفي وسط بلاد العرب والمساجد قائمة والإسلام هو القائم والحكومة إنما تحكم بالإسلام وشرع الإسلام وتجد منا الجهلة الذين لا يعرفون فرائض الوضوء ولا يعرفون فرائض الصلاة ولا يعرفون معنى لا إله إلا الله ولا يعرفون القرآن في قلب بلاد العرب. هذا يدل على أي شيء؟ يدل على الصدود ويدل على البعد ويدل على عدم معرفة أن الله تعالى خلق الخلق لطاعته. هذا الذي لا يعرف فرائض الوضوء فرائض الصلاة معنى لا إله إلا الله يا أخي تعمل مسابقات. المسابقة شريط أغنية يؤتى بمقدم الأغنية بمقدمة الأغنية ولا يذكر المغني ولا يذكر الصوت ويقال هذه الموسيقى لأي أغنية. هذا الذي لا يعرف فرائض الوضوء والصلاة وكذا يعرف أن هذه مقدمة أغنية فلان وفلانة لأنه قد اهتم بهذا وما اهتم بأن يعرف مبطلات الصيام ما هي مبطلات الصيام ما هي لأنه ما اهتم بهذا الأمر. حجة الله قائمة. وما أحسن ما قال الشاعر. الشاعر يقول وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد مع أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب. ويقول أمية بن الصلت سماء ذات أبراج. ويقول البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. إذا رأيت الأثر علمت أن هذا الأثر مشاه إنسان. السماء سماء ذات أبراج، أرض ذات أوتاد جبال، ألا يدل هذا على وجود خالق؟ هذا الخالق لما خلق الخلق؟ والله ما خلق الخلق سدى. أحسب الناس أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لا بد أن تعودوا إلينا ونحاسب ونجازي لأننا ما خلقناكم عبثا وإنما خلقناكم لأمر واحد. هذا الأمر الواحد أن تعبدوني وتطيعوني وتتبعوا أمري وتفعلوا ما جاءت به رسلي. هذا الذي خلقنا الله تبارك وتعالى لأجله. ولهذا إذا قامت الحجة قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وإليه ترجعون. الذي قال هذا الكلام من؟ وهو خلقكم أول مرة. اختلفت أنظار المفسرين في قائلها. منهم من قال إنه قول الله ومنهم من قال إن الجلود إذا نطقت تقول وهو خلقكم أول مرة من باب حساب توبيخ. أنتم ما علمتم أن الله خلقكم أول مرة؟ لما لم تطيعوه؟ لما لم تعبدوه؟ لما لم تأتمروا بأمره؟ لما لم تنتهوا عن نهيه؟ قال الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذه المقالة أيضا اختلف فيها المفسرون. جماعة من أهل العلم قالوا إن هذا القول من قول الجلود التي تشهد وما كنتم تستترون أيها المخاطبون الذين شهدنا عليكم ما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم وجلودكم. المعنى أن الجلود تزيد في أسلوب التوبيخ وتقول لأعداء الله الذين قد شهدت عليهم الجلود والأعضاء إنكم عندما كنتم تقترفون المعاصي وتعملون الموبقات كنتم تستترون من المخلوقين وتدخلون وراء الحجر وتذهبون إلى مواضع الخنا ولا تريدون أن يراكم سلطان ولا أن يراكم إنسان. لكن ما كنتم تستترون منا نحن الجلود والأسماع والأبصار والأعضاء لأنكم لا تقوون على ذلك. ف فتستركم عنا أمر لا يمكن، وإنما كنتم تستترون من أنظار الخلق، من سيطرة وهيمنة القانون والمشرع والحاكم، فتدخلون وراء الحجب وتشربون الخمر وتزنون وتعملون الموبقات، ولكنكم لا تستفيدون منا نحن الأعضاء الأسماع الأبصار الجلود. والحال أننا نحن الذين نشهد عليكم ونحن الذين ندون، والله تعالى قد جعل فينا قوى، هذه القوى هي التي ينبغي أنكم تستترون عنها بطاعة الله تعالى. فإنكم لو شعرتم أن ثمة مطلع غير الأناشي غير القانون غير الناس علمتم أننا نحن نشهد، لكان ذلك رادعا لكم من أن تقعوا في معصيتكم، ولكن قد فات الأوان، وها أنتم الآن أمام النار، وليس بينكم وبينها إلا أن ينتهي الجدال والخصام الذي هو واقع بيننا وبينكم، وسيكون مآلكم إلى جهنم وبئس المصير. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم، أن يشهد عليكم سمعكم، هذا أسلوب عربي، أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم، يقول العرب يقول النحاة أن وما دخلت عليها في تأويل مصدر. ما كنتم تستترون من شهادتنا عليكم، لأنكم لا تظنون أننا نشهد عليكم، وإنما استترتم عن غيرنا. والحال أننا نحن ممن سيشهد عليكم، وهانا نحن نؤدي الشهادة عند الله تعالى. فإذا تصور العبد هذا خفف من جرمه، هون من مصابه، أطاع ربه، علم أن اليد تشهد، اليد تشهد أكبر شاهد. الأمي اليوم، الأمي إذا ذهب وأعطي شيء بمئة ألف ريال وقع، أنا ما أستطيع أن أكتب، ما تستطيع أن تكتب؟ لا نرضى أن الولد يكتب ولا أن الأب يكتب، ربما أن الولد إذا كتب بالأب أو الأخ أو الزميل ينكر هذا الأمي، يقول لا أنا ما استلمت، هذا ليس بتوقيعي، لكن لا يؤخذ إبهامه ويوضع يوقع، يأتي بعد عام أعوام أنا ما استلمت، ما استلمت، لا ما وقعت، ما وقعت، لا في توقيع كبير جدا، إبهامك هذا لا يوجب بصمة تشابه بصمتك إلى يوم الدين. أكبر شاهد، أكبر شاهد علي بأن هذا التوقيع توقيعه، وعلم البصمات علم معروف مشهور، الشرطة تعرف هذا العلم، والمحققون يعرفون هذا العلم، وغير هذا مجرد اللمس عندما يضع يده على الصندوق ليسرق، بمجرد ما يأتي الأمن حالا يأخذ صورة الصندوق ويأخذ جميع الحركات الأشياء الموجودة في هذا الموضع، يأتي بالمتهم الأول وينظر، لا الثاني، لا العاشر، لا العشرون، لا المئة، لا يأتي المجرم الحقيقي بمجرد أن يرى هذا شهادة قرينة واقعة حقيقية واضحة لا لبس فيها. العرب كانوا من قبل يجيدون علم القيافة، يعرفون الآثار، يعرفون الآثار، يعرفون أن هذا الأثر أثر رجل أو امرأة، هذا الأثر أثر حبلة أو غير حبلة، المدلجي قال هذه القدم قدم النبي وهو صغير عند جده عبد المطلب بجوار الكعبة، عندما نظر إلى مقام إبراهيم الذي مضى عليه آلاف آلاف السنين، نظر القائد المدركي إلى هذه الأقدام وهذه الأقدام فقال هذه من هذه، هذه مصورة في الحجر، أثرت على الحجر عندما بنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ورقى على الحجر ليبني ارتفع البناء عنه. الله تعالى كرم إبراهيم الخليل وجعل أثر قدميه على الحجر. هذا المدلجي زمن عبد المطلب وبعد ولادة النبي عليه الصلاة والسلام نظر قال هذه من هذه. أسامة بن زيد وأبوه زيد نائمان وعليهما شملة وعليهما غطاء، أتى قائف من العرب ورأى زيد ورأى ولده أسامة، زيد أبيض يمني سرق وبيع في مكة واشتراه حكيم بن حزام وأهداه لخديجة بنت خويلد، خديجة بنت خويلد أهدته لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. النبي زوج زيد أم أيمن جارية له سوداء ولد الزيد، زيد أسود زيد أبيض أسامة أسود، الناس يتكلمون زيد أسامة أسود أبيض، جاء المدرجي ونظر وقال هذه الأقدام بعضها من بعض، فرح لها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وعلم القيافة علم معروف مشهور مدون والأخبار فيه كثيرة وشهيرة، ولكن أريد أن أقول إننا مع الأسف في هذه الأزمان زمن البلوغ، البلوغ وزمن السينما وزمن ضيع العرب العلوم التي اختصهم الله تعالى بها. اليوم لا تجد قائد من يعرف الآثار، القاضي شريح القاضي جلست أمامه عدة نسوة، فقال شريح القاضي رحمه الله هذه مرضع وهذه حبلى وهذه سيف، يعلم الغيب؟ لا، فراسة، هذه حبلى لأنها كانت تتقاضى أمامه وكلما مضت مدة أخذت ثوبها ورفعته عن بطنها، تريد أن تفسح وتزيل القميص عن البطن فافترس تفرس أنها حبلى. الأولى مرضع كانت أمامه وليس معها ولده، فكلما مضى قليل من الوقت ضربت ثديها تفتكر بأن الولد معها، تريد أن يدر اللبن للولد ليشرب. الأخرى سيب ليست بكر لأنه كان إذا كلمها نظرت إليه، السيب حياوها أقل من البكر، البكر إذا نظر إليها القاضي إذا نظر إليها المحقق طاطت رأسها. علم مفقود علم قد ذهب، واسمحوا لي أن أقول ما قرانا كتب قصص العرب، ما قرانا تاريخ العرب، ما قرانا أمجاد العرب، ما قرانا التاريخ الإسلامي، ما قرانا وما قرانا، وإنما قرانا تاريخ أوروبا وتاريخ أمريكا وتاريخ الغرب وقصص شكسبير وإفلاطون. والله عندنا قصص، عندنا قصص وعندنا شعر وعندنا في الإسلام ما لا يوجد في أي أمة من الأمم، بل إن الغرب عالة على المسلمين وعلى العرب، وكل ما لديهم من علم إنما بنى وإنما أسس وإنما وضع اللبنات الأولى المسلمون والعرب، ولكننا سلمنا للشرق والغرب القياد وأصبحنا إمعة حتى تناسينا كل شيء. ومع الأسف إنه يوجد منا اليوم من لا يستطيع أن يقرأ فاتحة الكتاب السبع المثاني والقرآن العظيم، لا يستطيع أن يقرأها كما أنزلها الله تعالى. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على التقصير وعلى الجهل، وإنما يدل على ما قال النبي قبل 14 قرن: لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله، حتى لا يقال الله الله، فإلى الله المشتكى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذهب جماعة من المفسرين إلى أن هذا القول وما كنتم تستكرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم أنه من قول الله تعالى، يعني أنكم كنتم غافلون في هذه، كنتم غافلين في دنياكم جاهلين، ما كنتم تتوقعون وما كنتم تستترون عندما تقومون بمخالفة الله وعندما تقومون بمعصية الله وعندما تقومون بارتكاب ما حرم الله، ما كنتم تستترون عن أسماعكم وأبصاركم وجلودكم، لأنكم لم تعلموا ولا تعلمون أن هذه الأسماع والجلود والأبصار ستشهد عليكم يوم القيامة. ولكن الأمر والشأن أنكم ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، ولكنكم ظننتم ظن السوء وتيقنتم وعلمتم علم اليقين في ظنكم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فقد جاء في الصحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أتى إلى الكعبة وكان مستترا بستار الكعبة، وإذا بثلاثة رجال من العرب، قرشي وثقفيان أو ثقفيان وقرشي، جعل يتكلمان، جعلوا يتكلمون، وعبد الله بن مسعود خلف الستار لا يرونه ولا يعلمون حاله. وإذا بأحدهم قال: هل الله تعالى يسمع مقالنا؟ الله يسمع ما نقول؟ جاهلية جهلاء ضلالة عمياء. فقال أحدهم: الله يسمع إن رفعنا أصواته. قال الآخر: إن سمع ما نقول عندما نرفع أصواتنا يسمع عندما نسر. فأنزل الله تعالى قوله: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. إذا لم يعلم الله تعالى ما نعمل فمن الذي يعلم؟ ألم يخلق الله القلم ويقول للقلم اكتب، فقال القلم ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فكتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. ألم يقل الله تعالى في كتابه: فيها يفرق كل أمر حكيم في ليلة القدر، وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، في 11 و20 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر التي تقدر فيها الآجال والتي تكتب فيها الأعمال، ما يكون علينا في هذه السنة في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، جبريل بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. في هذه الليلة ليلة القدر يفرط فيها كل أمر حكيم. هذه كتابة، الكتابة الأولى محفوظة عند الله، الكتابة الثانية في ليلة القدر، الكتابة الثانية ونحن في رحم الأم، ونحن في رحم الأم. إذا مضى على النصفة الأطوار الثلاثة، مضغة نطفة مضغة نطفة علقة مضغة مخلقة أو غير مخلقة، مخلقة أو غير مخلقة، هذه قولة يقولها الملك قبل أن ينفخ الروح. إذا قال الله مخلقة كتب ما كان وما يجري عليه من هذا اليوم إلى أن يوضع في قبره، وذاك ما كان إلا بعلم الله وما كان إلا بأمر الله. فهل إلا الله جل وعلا يعزب عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ كلا والله. وإنما جهلهم المركب دعاهم إلى أن يظنوا أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون، مع أن الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم ما توسوس به الصدور، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعلم دبيب النملة السوداء على الصفاة الصماء في ظلمة الليل، لا يخفى عليه شيء، وهو على عرشه مستوي عليه استواء يليق بجلاله، لا إله إلا هو. وبمناسبة ما ذكرت استطرادا، وما كنت أردت أن أتكلم وأقول هذا وما قصدته، بمناسبة ما ذكرت أن ليلة القدر هي الليلة التي قال الله تعالى فيها، فيها يفرط كل أمر حكيم، فيها هذا الضمير يعود إلى ليلة القدر وليس إلى ليلة النصف من شعبان كما يظنه كثير من الناس. ليلة القدر التي قال الله تعالى فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ إذا قال الله تعالى ما أدراك سيوضح ويبين، وإذا قال الله تعالى ما يدريك لا يوضح الأمر ولا يظهره. فالله تعالى قال وما أدراك ما ليلة القدر، بين ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وقد سئل النبي عن ليلة القدر فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها في العشر الأواخر من رمضان، في تاسعة تبقى، سابعة تبقى، خامسة تبقى، ثالثة تبقى، يعني في الأوتار 21 23 25 27 29. وأما ليلة النصف من شعبان وقد أطبق جماهير الناس على أنها هي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، وأن الآجال تقدم وتؤخر وتنسخ وتعمل في ليلة النصف من شعبان. هذا الكلام لا يوجد فيه حديث صحيح عن رسول الله، بل إنه يخالف مخالفة واضحة بينة صريحة لقول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. فاعتقاد أن ليلة القدر هي التي تنسخ فيها الآجال وهي التي تقدر فيها الأعمال وما إلى ذلك، هذا قول واعتقاد يخالف كلام الله، كلام الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمر لا بد أن نعلمه. أما ما يتعلق بالعبادة في ليلة النصف من شعبان، واعتقاد كثير من المسلمين أن العبادة في هذه الليلة وأن الصلاة في هذه الليلة وأن قراءة دعاء عبد الله بن السلطان في هذه الليلة يميت الإنسان على حسن الخاتمة، وأن من صلى وقرأ ودعا بدعاء عبد الله بن السلطان أنه يموت على حسن الخاتمة لقصة عبد الله بن السلطان المفترى المزعومة المكذوبة. وأقول لكم لا يوجد من الصحابة من يسمى عبد الله بن السلطان، وإنما هذه ترهات، وأنا أخشى بل أعتقد أن هذا العمل دسيسة من دسائس أعداء الله، لأن في هذه القصة قصة عبد الله بن السلطان أنه كان فاسق لا يصلي لا يصوم لا يعمل يشورات النساء، خلاص انتهى. يعني يا مسلمون لا تتشددوا، اعملوا ما تشاءون من المعاصي، فإنكم متى ما عبدتم الله بهذا الدعاء ليلة النصف من شعبان أدخلكم الله الجنة. هذا المعنى، أليس هذا دسيسة وعمل شيطان من أعداء الله تبارك وتعالى؟ وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول: والله لو وضعت رجلي اليمنى في الجنة والأخرى خارجا عنها ما منكم من مكر الله، ما منكم من مكر الله. خلاصة الكلام: وما كنتم تستترون تتوارون عن سمعكم وأبصاركم وجلودكم، وما كنتم تتوقعون أن تشهد عليكم أسماعكم وأبصاركم وجلودكم، والحال أنها ستشهد عليكم يوم القيامة، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أخركم أبعدكم عن ربكم، لأنكم ظننتم ظن السوء. هذا التصور، هذا الاعتقاد هو الذي أخركم وأبعدكم عن ربكم، فأصبحتم من الخاسرين في الدنيا والآخرة، وخسران الآخرة أشد، وخسران الآخرة أعظم، وخسران الآخرة حسبنا الله ونعم الوكيل، خسران الآخرة خسران لا يرد ولا ينفذ ولا يزول، بل يبقى دائما وأبدا. فمن خسر في الآخرة أدخله الله تعالى ناره وخلده الله تعالى فيها، وكما قال الله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نسأل الله العافية والسلام. قال تعالى: هؤلاء الخاسرون الذين ظنوا ظن السوء، والذين عملوا المعاصي في هذه الدنيا، وما كانوا يتوقعون أن هناك شاهد يشهد عليهم. الأرض تشهد، الأرض تشهد، وربما أنكم ترون بعض المصلين إذا ما صلى الفريضة وانتهى وأراد أن يتنفل حرك زميله يمينا أو شمالا ليصلي في موضعه. لما؟ يريد أن يصلي في الموضع الذي ما صلى فيه الفريضة، يريد أن البقعة تشهد له يوم القيامة. فالأرض تشهد، وما كنتم تتوقعون أنها تشهد، والأعضاء تشهد، وما كنتم تتوقعون أنها تشهد، ولذا لم تستتروا عنها واستترتم عن غيرها، ولكنها الآن قائمة بالشهادة ضدكم عند الله تعالى. هؤلاء القوم إذا أدخلوا النار وخلدوا فيها، إن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا يقدمون العتبة ويطلبون الرضا والتجاوز: يا رب ارض عنا، يا رب سامحنا، يا رب لا نعود إلى ما كنا نعمل، يا رب أنت ذا الفضل، أنت ذو الفضل والمن والجود والكرم. لقد ظللنا في النار ردها من الزمن، يا مالك اقض علينا، لا نريد البقاء، نريد الفناء الأبدي. يقول مالك خازن النار: إنكم ماكثون، إنكم ماكثون، اسمع، إنكم البعداء ماكثون، خالدون، لا تخرجون، مخلدون ما دامت السماوات. فإذا قدموا العتبان وطلبوا الرضوان والعفو والسماح، قال الله تعالى: فإن يصبروا فليس لهم جزاء إلا البقاء الأبدي السرمدي في النار، وإن يستعتبوا يطلبوا العتبة. أقول أنا استعتبتك، بمعنى اعترف بأنني عملت ما لا يليق وأرجوك الرضا عني والتجاوز. قال الله تعالى: فما هم من المعتدين. هذا قول الغفور الرحيم، الغفور الرحيم لهؤلاء العصاة الذين هم كفروا بالله وأشركوا بالله تعالى وعبدوا مع الله غيره. ولهذا يا جماعة الإسلام، يا جماعة الإسلام، ضروري من معرفة الشرك ما الشرك الذي لا يغفره الله تعالى، لا بد أن نعرفه حق المعرفة لنبتعد عنه. اسمحوني أن أقول والله كثير منا لا يعرف الشرك، كثير منا يقول خلاص الشرك كان في زمن النبي قريش، أما الآن لا يوجد شرك، يعني من سجد لصنم ليس بمشرك، من ركع وسجد لمقبور ليس بمشرك، ما دام أنه قال لا إله إلا الله. إذا نذر لغير الله خروف، عجل، بقرة حتى يعطيها ولد، وحتى هذا لا يعتبر شيء، إنما الشرك كان أول. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقوم الساعة حتى تعود فئام من أمتي، حتى تعود فئام، جماعات من أمتي، إلى عبادة الأوثان، إلى عبادة الأصنام، إلى عبادة الملائكة، إلى عبادة القبور، إلى عبادة الجن، إلى عبادة الإنس، وعم الجهل، فيعبد غير الله. ولا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات دوس، قبيلة من قبائل العرب مشهورة معلومة، كان لها صنم يسمى ذا الخلصة. لما جاء الله بالإسلام أمر النبي بأن يهدم هذا الصنم، فهدم هذا الصنم، ولعل المغيرة بن شعبة هو الذي هدمه، أو هدمه رجل من أصحاب النبي ونقضه. لا تقوم الساعة حتى يعود الناس إلى عبادة ذا الخلصة، إلى ما كانوا عليه من قبل، إلى ما كانوا عليه من قبل. جاء العلم الحديث، علم التقنية والتكنولوجيا، وجاء علم وعلم وعلم، ولا داعي إلى هذا العلم، لا داعي إلى هذا العلم، كتب الحواشي وكتب صفراء وكتب تزمت وكتب جنة ونار وكتب إيش هذا؟ نريد كتب خضراء وبيضاء وحمراء وصفراء، لا نريد هذه الكتب التي تذكرنا الله وتدعونا إلى ما أمر الله. يا أخي لا تضيقوا على الخلق، يا أخي لا تشددوها، الله غفور رحيم. الإنسان يعمل ما شاء، الشرك إنما كان في زمن النبي، وأما اليوم لا يوجد شرك. واسمعوا ما قال أمير المؤمنين عمر: إني لا أخاف الشرك على أصحاب محمد، لا أخاف الشرك على أصحاب محمد، وإنما يخاف الشرك على من يأتي بعدهم، لأن أصحاب محمد كانوا على الشرك فأنقذهم الله تعالى منه. ولكن أنا وأمثالي كثير ما كنا نعرف الشرك، ولهذا ما تسمع يقال: يوجد إنسان يرد الضوال إلا والسيارات تهر عينيه. إنسان آخر محتال، معالج، طبيب، والله ما عنده طب إلا شوية ملح، السيارات والطرق تعبت حتى يذهب إليه. منجم، عراف، كاهن، محتال، الناس إليه. لما؟ لأنه يعلم ويعلم.